القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. في 31 من أكتوبر عام 1976 ميلاد مجلة تحمل اسم أكتوبر وتسرد ذكريات قائد حرب أكتوبر، قائد النصر والسلام، ولا تضم فقط التاريخ والسياسة ولكنها تضم الرأي والفن. تحمل اسم أكتوبر أجمل الشهور، وهو يحتضن 6 أكتوبر يوم العبور، يوم النصر. معنا في هذه السهرة الأستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، هو ضيفنا في سهرة الليلة الذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. أستاذ محمد، أهلا بك وسهلا معنا، وكل سنة وأنت طيب. أهلا وسهلا بحضرتك ومستمعينك أستاذ عبد الرحمن، وحضرتك طيب وبخير، وكل المصريين يا رب دايما بخير وسعادة، ودايما يا رب مصر منتصر. أستاذ محمد أمين، يعني أنا كلما مررت من الطريق ذاهب إلى مسبيرو أو عائد من مسبيرو أقرأ اسم أكتوبر، مجلة أكتوبر، هذه المجلة التي رأت أحرفها النور في أكتوبر 76، يعني بعد النصر ب3 سنوات. التاء الأولى، تاء المجلة، كيف نشأت فكرة مجلة أكتوبر، وكيف عبرت عن نصر أكتوبر ومجد أكتوبر وما حدث؟ وأعتقد الرئيس السادات كان بيكتب فيها مذكراته أيضا. طبعا، يعني خليني أقول لحضرتك أنه مجلة أكتوبر الفكرة هي كانت أحد بنات أفكار الرئيس السادات، وهي بدأت يعني العدد الأول صادف في 31 أكتوبر 76، ولكن بدأ الإعداد ليها من يوليو 76، والرئيس السادات كان بيطلع على الأعداد الزيرو الخاصة بالمجلة، ويمكن البعض ما يعرفوش أنه عنوان المجلة كان 6 أكتوبر، يعني الموتيفة نفسها بتاعت المجلة 6 أكتوبر، وبعدين اتعدلت لحد لما وصلوا أو استقروا على الشكل الخاص بأكتوبر، اللوجو اللي موجود عليها حاليا. المجلة كانت يعني تأكيد على أنه الدولة المصرية اللي انتصرت في معركة من أهم معاركها تدرك تماما أهمية دور الإعلام في هذه المعركة، وأن المعركة اللي بتتبع المعركة الحرب التقليدية اللي تمت على الجبهة في حرب تانية أكثر سخونة وأكثر قوة، يجب أن تكون هناك ليها أدوات، وهذه الأدوات من ضمنها الإعلام، وده كان من إيمان الرئيس السادات رحمة الله عليه الشديد بدور الإعلام. وخليني أقول لك كمان برضو يا أستاذ الرحمن، يمكن اللي البعض ما يعرفوش إن مجلة أكتوبر داخل جنبات هذا المكان الخاص بالمجلة، المبنى يعني، كان بيشهد لقاءات عديدة خاصة بالتجهيز لعملية السلام، اتفاقية السلام. أود أن أقول أن المبنى يقع على شاطئ النيل، يعني شارع كورنيش النيل، قبل خطوات من مبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو، وكان الرئيس يتردد على هذا المبنى قبل ظهور المجلة. بالتأكيد، لسبب عايز أقول لحضرتك أنه كمان اختياره للمكان واختياره للمؤسسة اللي تصدر عنها المجلة، أنه المجلة بتصدر عن أعرق وأكبر دار نشر في الوطن العربي، اللي هي مؤسسة دار المعارف، وده برضو كانت رسالة مهمة، أنه كان من الممكن أن تصدر أكتوبر عن أي دار من الدور الصحفية الثلاث الكبرى في ذلك الوقت، لكن الرئيس آثر أنه تبقى أقدم وأعرق دار نشر موجودة في الوطن العربي هي اللي يصدر عنها الإصدار اللي بيمثل النشر واسترداد الكرامة للوطن العربي كله وللأمة المصرية، يبقى من أقدم دار نشر في هذه المنطقة، بل هي أقدم من الدولة التي كانت تحتل بعض الأراضي العربية وسيناء وتم الانتصار عليها. دي رسالة كانت مهمة جدا. وكمان الدار دي ليها تأثير في الوعي والثقافة العربية. هنا تم اختيار دار المعارف اللي هي موجودة على كورنيش النيل لتصدر عنها المجلة. ولما صدرت المجلة وتم الاتفاق على أبوابها المختلفة، كان في قضية مهمة جدا يعني محددة لمجلة أكتوبر. القضية دي بتعتمد على أنه الملف الخاص بالصراع العربي الإسرائيلي ده أحد الملفات المهمة لمجلة أكتوبر. ده بالإضافة ل إحنا كان حصل عندنا في 66 هجمة شرسة جدا ضد الدولة المصرية وضد الرئيس السادات نفسه. نعم. وكان لابد من الرد بشكل عملي. نحن عندنا إصدار له نفس القوة ونفس القدرة على المواجهة. 66 ولا 76؟ في 76. في 76. وكان لابد أنه يبقى فيه مواجهة حقيقية. وصدرت مجلة أكتوبر، والرئيس السادات مع أول عدد لمجلة أكتوبر كان يكتب مقالات، هي مجموعة من المقالات كتبها بالضبط 58 مقال على 58 أسبوع. وكانت المقالات دي اللي بيكتبها الرئيس السادات كانت بمثابة خارطة الطريق التي يهتدي بها الجميع لأين أو كيف ستتحرك الدولة المصرية في هذه المرحلة. لم يحدث في تاريخ الصحافة العربية والمصرية أن كتب رئيس جمهورية هذا الكم من المقالات، ولا الصحافة العالمية يعني لا في الصحافة المصرية ولا العربية ولا العالمية، أنه رئيس الدولة يكتب هذا العدد من المقالات بشكل منتظم. الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب عاش عاش حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عند القناة عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصر ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عند القناة عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش ليك ابنك عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش عاش ليك ابنك عاش عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش رد اعتبارك خلى نهارك رد اعتبارك خلى نهارك أحلى نهار وعايز اقول لحضرتك استاذ عبد الرحمن كمان الرئيس كان السادات رحمه الله عليه كان بيراجع هو والاستاذ انيس الله يرحمه اللي هو برضو طبعاً صاحب او المؤسس للاصدار كان بيراجع البروفات الاسري اللي هي البروفه النهائيه قبل الطبع مباشره للمجله ويراجع اختيار الاستاذ الكاتب الكبير المثقف العربي المحترم الاستاذ انيس منصور لرئاسه تحرير مجله اكتوبر له سر هل تعلموا؟ يعني السر أكيد يعني الرئيس السادات كان يحتاج في هذه المرحلة إن المولود الجديد على فكرة الأستاذ أنيس كان قبل ما يجي هنا كان رئيس تحرير آخر ساعة. نعم. ولكن الأستاذ أنيس كان لديه القدرة على قراءة أفكار الرئيس وكان أكثر فاعلية وكان قريبا منه للغاية يعني. جدا ويمكن دي برضو من الحاجات اللي استفادت بيها مجلة أكتوبر في المرحلة دي لأنه يمكن كانت وكالات الأنباء العالمية كانت بتنتظر صدور العدد لمجلة أكتوبر عشان تشوف إيه الدولة المصرية مسارها هيبقى شكله إيه في هذا الأسبوع يعني. عايز أقول لك أنه طبعا ده كان جزء الجزء الثاني هو التأريخ لهذه المعركة التي تعتبر معجزة العصر الحديث بشكل حقيقي وعشان كده شفنا أن مجلة أكتوبر احتضنت مذكرات كبار القادة ولأول مرة يحصل في تاريخ إصدار من الإصدارات سواء إصدار مصري أو عربي أنه أحد القادة لما يكتب مذكراته يتركها كمان لرد ونقاش مع القادة الآخرين وده اللي حصل في مذكرات المشير الجمصي اللي نشر منها حوالي 22 حلقة في مجلة أكتوبر وحصل تعليق من بعض القادة عليها واحتضنت ده مجلة أكتوبر في وقتها من ضمنهم كمان كان الفريق سعد الدين الشاذلي اللي البعض كان بيرى أنه هذا الرجل خارج المنظومة ومغضوب عليه في الوقت دوت ولكن تم نشر الرد بالكامل وتم النقاش ده كان تاريخ حقيقي لهذه المعركة عشان كده مجلة أكتوبر بتعتبر وثيقة مهمة جدا من الوثائق وما نشر فيها في خلال هذه الفترة لتاريخ ما حدث في حرب أكتوبر 73 أستاذ محمد أمين يعني الأستاذ أنيس منصور كان له حق اختيار من يعمل معه في المجلة يعني الكاست أو الفريق العمل اللي عمل مع الأستاذ أنيس منصور ومع الرئيس السادات شخصيا انتقاهم الأستاذ أنيس منصور بعناية شديدة ده يعني أنا يعني بشكرك أستاذ رحمة فعلا يعني الأستاذ أنيس كان ليه نظرة في الناس اللي بتشتغل معاه وكمان كانت في الوقت ده أكتوبر كانت جاذبة لي يعني الكفاءات الصحفية في هذا التوقيت خليني أقول لك أنه مثلا على سبيل المثال يعني كان عندنا القسم العبري من أكبر الأقسام اللي بتشتغل في الجزء ده أنه في مؤتمر ميناء هاوس لما حصل المؤتمر فالرئيس السادات موجود وكان بيجن موجود فالرئيس السادات الأسئلة بتاعت الصحفيين كان في زميل لينا دكتور مدحت فود كان موجود في في في المؤتمر فطلب استأذن انه يسأل بالعبري السؤال بتاعه وكان ساعتها كان لسه ما تعينش يعني كان لسه هيتعين وده دليل على انه قد ايه كمان المجلة احتضن الشباب وشباب بقى عندهم قدرات مهنية واختيار بكفاءة شديدة فطبعا الرئيس وافق الرئيس السادات وافق انه يسأل بالعبري فسأل بالعبري بعد ما خلص سؤال كان رد رئيس وزراء اسرائيلي ايه انه الزميل الصحفي اللي بيتكلم عبري بيتكلم عبري احسن مني فشوف قد ايه القدرة والكفاءة وما يمتلكه الصحفي اللي موجود داخل مجلة اكتوبر من قدرات صحفية ومهنية وادواته قد ايه سليمة فعشان كده يعني مجلة اكتوبر كانت محظوظة بصراحة محظوظة بشكل كبير جدا بالكفاءات اللي كانت موجودة فيها بادارة فريق عمل من خلال استاذ كبير وكاتب كبير زي الأستاذ أنيس منصور مبدع بشكل غير عادي فده كمان بالإضافة لوجود رئيس الدولة كان بتعتبر دي يعني أحد أهم مسببات النجاح للإصدار في هذا التوقيت بالذات. يعني أستاذ محمد أمين، يعني يمكن صدور مجلة أكتوبر كان تمهيد للجزء الثاني من المعركة، نعم، معركة السلام، نعم، التي قادها أيضا الرئيس السادات، وكان الأستاذ أنيس منصور بيشكل كاتب هذه المعركة أو المؤرخ لهذه المعركة أو الشاهد على هذه المعركة، أحد المؤثرين الفاعلين فيها. كان معظم الناس اللي بتيجي علشان تلتقي بالرئيس السادات خصوصا في مجال الإعلام من جانب الآخر من جانب الإسرائيلي، كان الرئيس السادات قبل ما يلتقوا به كانوا بيلتقوا بالأستاذ أنيس في هذا المكان، يعني هذا المكتب الذي أجلس فيه معك الآن. نعم، يعني كان في نفس المكان ده وفي نفس المكتب كان لازم يقعد ويتكلم معاه، ويمكن في لقاء من ضمن اللقاءات رئيس تحرير يدعوت أحرنوت جي مصر في حايب كان عايز يقابل الرئيس السادات، فهما كانوا نقلوا المكتب رئيس التحرير من تل أبيب إلى القاهرة. فهو الأستاذ أنيس بيسأله أنتوا ليه كده نقلتوا مكتب؟ قالوا لأن القاهرة أصبحت هي المكان الوحيد في العالم الذي ينتج الأخبار. نكمل مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد أمين قصة إنشاء هذه المجلة المهمة للغاية في تاريخ الصحافة العربية. اختار الأستاذ أنيس منصور الكاست أو الفريق، الرئيس السادات بدأ يكتب، أنت قلت أنه كتب 58 مقال. نعم. تناولت هذه المقالات حرب أكتوبر أم حرب أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من معركة السلام ومفاوضات السلام حتى وصلنا إلى اتفاقية السلام؟ لا، هو الرئيس السادات بدأها بالعلاقات بين مصر وبين روسيا الأول. دي في أول حلقة. وبعد كده بدأ يتحدث عن حرب أكتوبر والدور اللي تم، وبدأ ثم عملية السلام، ثم تحدث عن العديد بقى من القضايا الخاصة بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. عشان كده كان الوكالات العالمية وكالات الأنباء العالمية كانت بتنتظر عدد مجلة أكتوبر عشان تعرف التوجه الخاص بالدولة المصرية في خلال الفترة اللي ودي كانت نقطة مهمة جدا، يعني كانت ميزة مش موجودة عند إصدارات كتير غير مجلة أكتوبر في ذلك التوقيت، يعني عشان كده كانت مؤثرة بشكل كبير جدا على توزيع الإصدار. وعشان برضو أقول لحضرتك أستاذ عبد الرحمن إنه ده ساهم أو جعل مجلة أكتوبر كأحد أدوات أو أزرع الدولة الإعلامية هي يكون لها تأثير في المعركة المهمة اللي كانت بتعد ليها، هي معركة السلام، عملية السلام. يمكن عايز أقول لك أنه قبل حديثنا كنا بنتكلم بندردش في نقطة مهمة جدا، وهي أنه لما تعثرت عملية السلام في نهاية 77 حصل بعد التعثر سر خبر بس نشرته مجلة أكتوبر عن مصدر رفيع المستوى أن مصر سوف توصل المياه إلى القدس. وقتها هو كان بيدرك الرئيس السادات، هو كان ذكي جدا، كان بيدرك حاجة الطرف الآخر إلى المياه، وبدأت المفاوضات تعود من خلال هذا الخبر لمجرد أن الخبر نشر. وده بيورينا الدور المهم جدا للإعلام في أي معركة بتقوم بها الدولة أو بتخوضها الدولة. أي دولة الإعلام لما بيبقى أحد أزرعها القوية يكون مؤثر بشكل كبير جدا في معاركها. أستاذ محمد أمين، يعني كواليس مفاوضات السلام نشرها الرئيس، يعني استمر بنشرها على صفحات مجلة أكتوبر، أم انشغل في مفاوضات السلام وما تلا مفاوضات السلام من توقيع المعاهدة والانسحابات الإسرائيلية من سيناء؟ لا صراحة، يعني هو كواليس المفاوضات نشرها الرئيس في كتابه البحث عن الذات، ولكن هو كان المقالات اللي نشرها في أكتوبر كان دائما حريص على أنه يطرح القضايا الشائكة وبعض النقاط الغامضة في العلاقات بين مصر والمجتمع الدولي. فدي كان ليها دور كبير جدا في قد إيه كان في ثقة في الدولة المصرية اللي انتصرت في أكتوبر 73 أنه قراراتها المستقبلية قرارات بتهدف إلى استقرار المنطقة بشكل حقيقي. أستاذ محمد، أعود بك إلى موضوعات مهمة نشرت أيضا على صفحات مجلة أكتوبر، خاصة ونحن نحتفل ب 49 سنة على انتصار أكتوبر، مذكرات أبطال حرب أكتوبر. يعني أنت أشرت إلى مذكرات المشير الجمسي، نعم، وخلافات حول هذه المذكرات. هل احتضنت صفحات مجلة أكتوبر هذا الخلاف، وكيف كان وقع هذا الخلاف على قراء أكتوبر؟ خلينا أقول لحضرتك حاجة، يعني يمكن في مذكرات المشير الجمسي في الحلقات اللي نشرت يمكن كان من المواقف اللي استوقفتني فيها، يعني يمكن أنا ما عشتش المرحلة دي، ولكن أسعدني أن أنا تابعتها من قراءة الأرشيف بتاع أكتوبر. أنه لما فريق سعد الدين الشاذلي بعت تعليق على بعض ما كتبه المشير الجمسي في مذكراته وما نشره، يعني خصوصا في موضوع استغرب، ف يعني استوقفني انه ظن الفريق سعد الدين الشاذلي ان هذا الاصدار الذي يعني يمثل الدولة المصرية سيكون له موقف مع الفريق سعد الدين الشاذلي، وهذا لم يحدث، لدرجة أنه هو لما أرسل رده أرسله على يد محضر وفي إنذار على يد محضر. فنشرت مجلة أكتوبر ما أرسله الفريق سعد الدين الشاذلي، وعلق عليه مرة أخرى المشير الجمسي رحمة الله عليهم جميعا، وحتى كتب في مقدمة التعليق أنه هذا الرد جاء بإنذار على يد محضر والتزمنا بنشره، ليس لأنه أتى بإنذار على يد محضر، لأنه يعني هنا هي ليست قضية نشر فأنت محتاج أن أنت تعملها بالإجراء القانوني ده، أنت مجرد لأنه في عدد كبير جدا من القادة يعني تحدثوا ممن كانوا في الميدان، تحدثوا وأوضحوا بعض النقاط يعني اللي عرضها المشير الجمسي، أضافوا إضافة كبيرة جدا، ودي كانت عملية إثراء، نعم إثراء بشكل حقيقي طبعا لتأريخ هذه المرحلة. وتم نشر الرد بالكامل الخاص بالفريق سعد الدين الشاذلي، ويمكن مجلة أكتوبر أيضا هي المجلة الوحيدة اللي قبل ما يتم عودة الفريق سعد الدين الشاذلي إلى القاهرة وهو في الجزائر المجلة الوحيدة اللي عملت معه حوار، يعني يعني الحقيقة كنت أتصور أن مجلة أكتوبر هتاخد موقف من الفريق سعد الدين الشاذلي، لأنه يعني في مذكراته كان يعني يختلف مع وجهة النظر القائد. هو بس يعني ما أخذ على الفريق سعد الدين الشاذلي هو أنه حول الأمر العسكري إلى أمر سياسي، ولكن هؤلاء القادة العظام وما قدموه إلى هذا الوطن يستحق الكثير، ولما نتوقف عندهم لازم نتوقف بكل تقدير وإجلال لما قدموه جميعا طبعا. جميعا حتى من يتحدث عن أن البعض منهم أخفق في بعض المواقف، ولكن كلهم جميعا في هذه المرحلة قدموا لهذا الوطن ما لم يقدمه أحد بصراحة شديدة في العصر الحديث، لأنه ما نتج عن موقف هؤلاء في هذه المرحلة هو حالة الاستقرار اللي احنا بنعيشها في المرحلة. حالة الاستقرار وحالة التقدم وحالة الخروج بالمنطقة العربية من حالة الجمود اللي كانت مفروضة عليها حالة لا حرب ولا سلم. أستاذ محمد أمين، يعني نحن نحتفل هذا العام 49 سنة على نصر أكتوبر المجيد، قل لي يعني كيف قرأت الرسائل التي وجهها قائد هذه المرحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما احتفلنا بحرب أكتوبر؟ يعني عايز أقول لحضرتك أنه يمكن احتفال السنة دي في الندوة التثقيفية كان بيخلينا كل احتفال يبقى ليه مذاق خاص. وخلينا أقول لك أنه يمكن ده كان سبب من أسباب أن احنا حطينا عنوان مجلة أكتوبر في العدد الخاص بأكتوبر وتتوالى الحكايات، لأنه ما زال في الكثير والكثير من البطولات والحكايات التي تقص وما زالت لم نعرف عنها شيء، ما زالت من هذه البطولات محتاجين سنوات وسنوات وسنوات, أكثر من 49 سنة بل أكثر من 50 سنة, وإحنا بنحتفل بنستعد لاحتفال باليوبيل الذهبي لأكتوبر, لأنه يمكن ظهور أبطال المجموعة 139 إحنا معظمنا يعرف المجموعة 39 قتال بإبراهيم الرفاعي الشهيد العظيم إبراهيم الرفاعي. نعم النهاردة بنشوف المجموعة 139 من أبطال الصاعقة المصرية والبطولات اللي عملوها في أبو عطوة في معركة أبو عطوة. نعم. والبطولة اللي عملوها في المضايق والممرات اللي هم بسببها أغلقوا الطريق على الدعم الخاص بالإمداد القوات الإسرائيلية على الجبهة المصرية واللي عطلت الإمدادات دي وخلتنا قعدنا 12 ساعة وإحنا بنواجه المجموعة اللي موجودة في الخطوط الأمامية من القوات الإسرائيلية ونحقق الانتصار اللي إحنا حققناه. في أبطال كتير جدا حققوا, وعشان كده بنقول إنه مازال لدى المصريين من البطولة والمعارك والحكايات ما لم ينشر ولم يذاع حتى الآن. إحنا محتاجين بقى الفترة اللي جاية زي ما الرئيس قال كده, محتاجين نروي للجيل ونحكي للجيل الذي لم يعش مرحلة عظيمة في تاريخ هذا الوطن ما حققه الآباء والأجداد من بطولة في أكتوبر 73 حتى يتخذوا منها شعلة وطاقة للتحرك خلال الفترة القادمة, لأن المعركة الحالية أصعب بكثير من معركة حرب أكتوبر. نعم الرئيس قال جملة مهمة جدا, إحنا كنا في 73 عندنا حرب واضحة, عدو واضح, طب عدو الإسرائيلي واضح للجميع, الشعب اصطف خلف جيشه لأنه العدو واضح. إحنا النهاردة علشان العدو اللي موجود ده غير واضح, فالاصطفاف الشعبي مهم جدا إنه يوصل لمرحلة إنك تقنعه بأن هذا العدو المختفي ماشي, هذا العدو أكثر شراسة من العدو الأكثر وضوح. لذلك مهم جدا الشائعات دي, أكثر عدو وأكثر طريق بيستخدمه العدو ضده لازم تاخد بالك منه. يمكن الرئيس أشار إلى النقطة دي, إحنا في 73 كان في إشاعات, في 67 من 69 ل 73 فترة 6 سنوات دي كان في كمية شائعات كتير, بس لأن العدو واضح الشائعات لم تكن مؤثرة على الروح المعنوية للمواطن. إحنا النهاردة العدو علشان مش واضح احيانا الشائعات بتكون مؤثره, عشان كده بنقول ان احنا وعي الشعب المصري هو الرهان الحقيقي في هذه المعركه, وعي الشعب المصري للانتصار على هذه الشائعات. طبعا الانتصار في المعركه دي متوقف بشكل كبير بالمعلومه, لان المعلومه هي اقوى سلاح في المرحله الحاليه. يعني الكلمه زي ما قالوا كده اقوى من الرصاصه, بل بالعكس الرصاصه تستطيع ان تخرج من المدفع لتصل الى هدف واحد فتصيبه, اما الكلمه تستطيع ان تخرج من الفم او من يعني من احد ادواتها سواء الادوات الاعلاميه او غيرها, تخرج ثم تصيب العديد من العناصر ليس عنصر واحد, ودي خطورة المعلومة في الفترة الحالية. لذلك لازم ناخد بالنا ان الحرب الحالية حرب اكثر شراسة, خصوصا في دولة زي الدولة المصرية, دولة بتحاول ان هي تسترد عافيتها بشكل قوي, خلال الفترة اللي فاتت نجحت بشكل كبير رغم الاضطرابات اللي كانت بتضرب المنطقة دي. الدولة المصرية قدرت ان هي تنتصر على حاجات كتيرة في الفترة اللي فاتت, التحدي كان صعب والشعب كان اكثر قوة, الشعب تحمل الكثير وما زال بيتحمل, ولكن لانه الشعب ده الوحيد في المنطقة او يعني اكثر شعوب ايمانا بالوطن وإيمانا بالدولة الوطنية والحفاظ عليها, يمكن ده المرتكز الأساسي اللي دايما الرئيس بيشيد ويوجه التحية فيه لهذا المواطن البطل العظيم. يمكن الرئيس الوحيد اللي وجه تحية للمواطن في الأمم المتحدة هو الرئيس السيسي لما وقف في الجمعية العامة وقال تحية إلى المواطن المصري, إلى الشعب المصري الذي استطاع أن يحارب بقوة في سبيل الحفاظ على وطنه. نحن أستاذ محمد أمين برضو يعني أيضا أمامنا معركة في سيناء, وهي معركة الانتصار على عصابات الإرهاب. نعم. وده جزء من المخطط لإسقاط الدولة المصرية. نعم. يعني خليني أقول لك أستاذ عبد الرحمن, يعني المعركة دي معركة بتدلل على شيء مهم جدا. نعم. بأن إحنا جيل أكتوبر ومكان يمتلكه من مقومات أثبت لنا أو أثبتت لنا الأزمة أو الفترة اللي فاتت إنه هذا الجيل هو عبارة عن جين وراثي موجود لدى الشعب المصري، مش مجرد جيل في مرحلة. نعم. إنما لا، ده جين بيتوارثه الأبناء عن الآباء. هذا الجين البطولي هو اللي كان موجود في الجيل اللي تحدى الصعب المستحيل من 67 ل 73 عشان يحقق نصر حقيقي. نعم. اللي العالم كله قاله إنه مستحيل، هو نفس الجيل اللي أنجب الأبطال اللي من 2013 قدروا يواجهوا هذا العدو الإرهاب اللي كان بيستهدف إسقاط الدولة المصرية. قدروا هؤلاء الأبطال إن هم يتصدوا ليه، وعملنا منهجية مختلفة عن العالم في عبور جديد. طبعا احنا عملنا منهجية كمان استاذ عبد الرحمن في مواجهة الإرهاب، منهجية اختلفت عن كل منهجيات العالم. حتى المدارس العالمية زي الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحتها للإرهاب كانت بتستخدم دايما الآلة العسكرية او القوة العسكرية فقط. ويمكن ده كان سبب من اسباب عدم نجاح الاستراتيجية اللي عملتها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف. احنا لدينا منهج محدد وواضح، احنا حددنا منهج العالم كله دلوقتي بدا ياخده عننا، وهو ان احنا في مواجهة عسكرية، في مواجهة فكرية، في تنمية. التلاتة بيعملوا في خط واحد، في حين انه دول كتيرة زي الدول الكبرى مثلا زي الولايات المتحدة الأمريكية لما جت في مواجهتها عملت مواجهة عسكرية فقط، وكانت النتيجة ايه سواء كان في افغانستان او في العراق لم تستطع ان تواجه هذه العناصر او هذه الحرب غير المتماثلة بشكل حقيقي ولم تنتصر عليه. حتى لما تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية عن انتصارها على الإرهاب في العراق، احنا شايفين دلوقتي اللي بيحصل في العراق خلال الفترة اللي فاتت بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، نفس الوضع في أفغانستان. هنا ده بيورينا ايه؟ بيورينا ان الدولة لما بتبقى مخططة تخطيط جيد، عندها منهجية واضحة، تقدر ان هي تنتصر. احنا الحمد لله رب العالمين بنعمل تنمية بشكل يعني في كل ربوع سيناء، في سيناء خاصة طبعا. يعني زي ما بنعمل في منطقة الوادي والدلتا، احنا النهاردة عملنا تنمية في سيناء غير مسبوقة، عملنا شبكة طرق، عملنا تواصل مع سيناء بشكل كبير، بنعمل تنمية زراعية ما حصلتش، بنعمل دلتا جديدة في سيناء النهاردة. عندنا حوالي أكتر من 740 ألف فدان بيجهزوا علشان يتزرعوا سواء في وسط سيناء أو في شمال سيناء. عايز أقول لحضرتك يا أستاذ عبد الرحمن إن أنت النهاردة كان وسط سيناء بيمثل تهديد استراتيجي بالنسبة لك، أنت النهاردة بتعمل أكبر عملية تنمية في وسط سيناء. أنت عملت ثلاث حزم أنفاق موجودة في سيناء عشان تربطها بالوطن، ده نقلة نوعية كبيرة جدا. النهاردة كمان بتشتغل عليها مناطق سياحية، سياحة روحية موجودة النهاردة في منطقة التجلي الأعظم واللي هيبقى فيها أكبر مجمع للأديان. بتتكلم في تنمية زراعية، بتتكلم في تنمية صناعية، بتتكلم في محور مهم جدا وهي مدينة مصر الاقتصادية اللي هي مدينة سلام، وتنمية المواطن السيناوي نفسه. ده لأنه هو يعني كان أحد العناصر المهمة جدا جدا في المعركة، يعني زي ما قال كده المشير أحمد إسماعيل رحمة الله عليه أن أبناء سيناء جعلوا سيناء كتاب مفتوح أمام الجيش المصري في 73. هؤلاء أصحاب البطولة كان من الواجب على الدولة أن تلتفت إليهم، وده اللي حصل. النهاردة إحنا على مدى 8 سنين اللي بيحصل في سيناء نقلة نوعية غير عادية، وبتقول إنه سيناء دي هي في قلب الوطن ولا يمكن أبدا إن هي تترك مهملة بالشكل اللي كانت موجودة عليه في السابق. إذن العبور يتجدد بالتأكيد. مع كل جيل عبور أكتوبر وعبور التنمية الآن إلى سيناء هو وفاء للعهد. مع هؤلاء الأبطال الذين بذلوا الدم والروح لتحرير هذه الأرض. إذا نزلت إلى سيناء فعليك أن يعني تقبل تراب هذا الوطن الغالي الموجود، لأنه مخضب بدماء الأبطال الذين دافعوا عنه، والدماء لم تذهب هباء، وإنما يعني يقدسها أبناؤهم ويقدسها إخوانهم سواء في سيناء أو في الوادي أو في الدلتا. إن شاء الله العام القادم 50 سنة على نصر أكتوبر، 50 سنة على ميلاد مجلة أكتوبر، نلتقي إن شاء الله بالأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر الذي نهنئه بعيد النصر ونهنئه بعيد ميلاد السادس من أكتوبر أو مجلة أكتوبر. شكرا أستاذ عبد الرحمن، أسعدتوني وبجد يعني متشكر ليكم، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر كلها يا رب بخير وسعادة ودايما منتصرة كده بإذن الله، وإن شاء الله السنة الجاية الشعلة اللي تم إطلاقها السنة دي عشان نحتفل السنة الجاية بالنوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، نحتفل وإحنا بلدنا كبيرة دايما يا رب إن شاء الله ومنتصرة. يا أمنا يا مصر، يا أرضنا يا مصر، يا حبنا. وتظل دائما مصر بلد الانتصارات وبلد السلام، موطن الأمن والأمان. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر إلى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر. في الأسبوع القادم لقاء جديد وحوارات جديدة مع التاءات المربوطة. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.